أكذب لو أقول بنام في البعد وفي الخصام، ولا ليل يا حبيبي نمت وحياة ترجع أوام، عايشة وحدة وعذاب بعدك ماليش أحباب، والصبر تعبت منه والشوق في قلبي نام. يا حبيبي لو شفت اني عايش هسيبني وانسى عدت عليك يا حبيبي ارجع لي تاني. انا بحكيلك اللي في قلبي ولا بتكلم وانت هتعرف مالي ومالي لما تسلي اللي مالي. وان شفت اني عايش هسيبني وانسى عدت عليك يا حبيبي ارجع لي تاني. ولا ليل يا حبيبي نمت وحياة ترجع أوام، عايشة وحدة وعذاب بعدك ماليش أحباب، والصبر تعبت منه والشوق في قلبي نام. يا حبيبي عايش هسيبني وانسى عدت عليك يا حبيبي ارجع لي تاني. كيف اللي في قلبي وانا اتكلم وانت هتعرف مالي ومالي لما تسلم. لو شفت اني عايش هسيبني وانسى عدت عليك يا حبيبي ارجع لي تاني. طب ما تشوفني بعينك انت بتسألني. لو شفت اني عايش هسيبني وانسى عدت عليك ارجع لي تاني. عليك يا حبيبي ارجع لي تاني.